والورث يأخذون النصف. نعم صحيح صحيح صحيح بلا شك. نعم ما أعتقد. قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث. اعتقه سيده عند الموت قال أن يموت قال فلان حر. فنظر الورثة فإذا فلان قيمته 10,000 والتركة 25,000 يعني أكثر من الثلث. فإن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث. إذا نظرنا إلى إذا قلنا ترك 24,000 خلوا المسألة تصير قابلة للقسمة وقيمة العبد 10,000 العشرة ثلث 30 ثلث 24 8 فيعتق منه 4 أخماسه يعتق منه 4 أخماس 8 على 10 ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك إن كان على المكاتب 5,000 درهم وكانت قيمته 2,000 درهم نقدا ويكون ثلث الميت 1,000 درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة. وفي صورتنا يوضع عنه 4 أخماس الكتابة. قال مالك في رجل قال في وصيته غلامي فلان حر وكاتب فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة لأن حرية فورية والمكاتب عبد فتبدأ العتاقة لأن بها تتم الحرية. سم أحسن الله إليك.